تفسير الآية 22 من سورة هود، يقول تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أي هذا مزيد من التأكيد على أقصى درجات خسارتهم، على أقصى درجات خسارتهم، أي لا شك وحقا أنهم في الآخرة هم الأخسر من غيرهم من الناس، إذ قد خسروا خسرانا شديدا فلا أحد أخسر منهم.